الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح الأصول الستة، وقد وصلنا إلى الأصل الأخير، هو الأصل السادس الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة إلا أو لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما أو فهمها، يعني كتاب والسنة، نعم نصوص الكتاب والسنة. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذن هذه خلاصة هذه الشبهة التي ذكرها المصنف هنا ورد عليها، ومفاد يعني هذه الشبهة الإبليسية هو الدعوة إلى الاستغناء عن الكتاب والسنة، لأنهم على حد زعمهم أن الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة أن ذلك من أصول الكفر والعياذ بالله. والعجيب في الأمر أن هذه الشبهة يروج لها بعض من يدعي العلم، بعض من يدعي العلم كما سيأتي في الشرح إن شاء الله، وربما يدخل عليه الشيطان فيكون بذلك مخادعا لمن يتلقى عنه ويظن أنه يحسن سمعة. لكن هذه الشبهة الشيخ قال وضعها الشيطان، ومن المعلوم أن عداوة الشيطان للإنسان يعني واضحة وبينة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كما قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فبين أنه لنا عدو. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن إذا كان الشيطان عدوا لك يا ابن آدم، وكانت الهداية إلى الصراط المستقيم هي أشرف شيء بالنسبة إليك لمعرفة السبيل الذي يوصلك إلى الجنة، هذا أشرف شيء يكون عليه الإنسان، يعني اتباع الكتاب والسنة مع البعد عن الآراء والأهواء. لذلك حرص الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس والجن، حرص على إدخال هذه الشبهة على المسلم بصرفه عن الهداية وتحقيق العبودية لله عز وجل التي خلق من أجلها. ولاحظ أيضا أن الأصول الخمسة المتقدمة الأصول الخمسة التي تقدم شرحها كلها أصول مهمة، وبيانها وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الأدلة على ذلك. فالشيطان يحرص بتقريره لهذه الشبهة على هدم ما تقدم من تلك الأصول، إن هذه الشبهة إذا تمكنت من العبد تهدم الأصول المتقدمة كلها، إذا تمكنت منه ستهدم الأصول المتقدمة كلها. فلذلك الشيطان يحرص كل الحرص على أن يبقى الناس في ظلمات الشرك وغياهب البدع دون أن يتنور بنور التوحيد والسنة. ولذلك يعني ألقى هذه الشبهة عليهم. إذن فخلاصة هذه الشبهة هي التزهيد في تعلم الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة هي سبيل الهداية. فالشيطان يزهد في تعليم أو في تعلم الكتاب والسنة، وأيضا الطعن في من يروم طلب الهداية منهما. فالشيطان إذن حريص على بقاء الناس في ظلمات الشرك. ومعلوم أن الأخذ بتعاليم الكتاب والسنة هو سبيل الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم إلا لأجل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لذلك يقول الشيخ: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. إذن هذه هي الشبهة التي يدعو إليه، يترك الناس ويعرض عن اتباع كتاب السنة وعمل بكتاب السنة وفهم الكتاب والسنة، هذا كل يتركه. إلى ماذا يلجؤون؟ يلجؤون إلى آراء فلان وعلان وأفكار فلان وعلان والأهواء التي تمليها النفس على كل أحد. هذه حقيقة هذه الشبهة. لذلك يقول الشيخ: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لتوجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني إن لم يكن قد وصل إلى هذه المرتبة التي تمكنه من فهم الكتاب والسنة، قال: فليعرض عنهما فرضا وحتما، يعني يجب عليه، لأنه على زعمهم يعني أنه إذا تأمل في نصوص الكتاب والسنة هذا قد يصل به إلى الكفر، هكذا يزعمون. قال: فرضا وحتما لا ولا إشكال فيه. إذن فالمقصود من هذه الشبه هو التزهيد في تعلم الكتاب والسنة، وادعاء أنه لا يفهم النصوص الواردة فيهما إلا من كانت منزلته في العلم والعمل كمنزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وتعلمون جميعا أن هذا شيء معدوم، هذا شيء معدوم. إذن ماذا نصنع إذا لم نجد يعني من وصل هذه المرتبة، يعني مجتهد مطلق أوصافه كذا وكذا وكذا، يعني وضعوا له شروط هذا المجتهد، إذن ماذا نصنع في هذا الحال؟ قالوا: نقرأ القرآن والسنة لأجل البركة، يعني يقرؤون القرآن ويقرؤون صحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك. لماذا؟ قالوا: نقرأها لأجل البركة فقط، أما التدبر والفهم فهذا يكون لأناس يعني خاصين. والقصد من هذا ماذا؟ هو تمرير الباطل من الشرك والبدع والضلالات. لا شك أن هذه المقدمة التي قدموها باطلة، فأيضا النتيجة التي سيصلون إليها أيضا تكون باطلة، لأن المقدمة التي قدموها هي ماذا؟ هي هذه الشبهة الخبيثة القبيحة، وهي ترتكز على شيئين. الشيء الأول أن القرآن لا يقرأه ولا يتدبره إلا المجتهدون، هذه مقدمة. أيضا مقدمة الثانية والركيزة الثانية أن المجتهد له أوصاف، وهذه الأوصاف يعني لا توجد تامة إلا من كان حاله كحال بكر وعمر. إذن ما هي النتيجة؟ أنه لا يوجد مجتهد، إذن فلا حاجة لتدبر القرآن، لا حاجة إلى الرجوع إلى هذا القرآن. إذن النتيجة هي هجر القرآن والسنة، هجر التدبر وهجر العمل. أما التلاوة فيقول لا بأس بتلاوة القرآن وقراءة الأحاديث من باب البركة، هذا لا بأس، بل الشيطان يجعل لهم يعني ترك القرآن والسنة بهجر العمل والتدبر، هذا يعتبر فرضا، يعني شيء مفروض، مفروض عليك وهو حتم. وفي الحقيقة أن مثل هذا إذا اعتقده الإنسان وبث هذا بين طلبة العلم وبين المسلمين فهذا ينتج مصيبة عظيمة. لذلك الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره في أضواء البيان قال بأن هذا طامة كبرى. نعم هذا طامة كبرى، والذي يعتقد هذا الاعتقاد هذا وقع في ورطة عظيمة وكبيرة. فتكلم عليه رحمة الله يعني كلاما عظيما في رد هذه الشبهة في تفسير قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. تكلم بكلام يعني طويل وعظيم، يعني كلام طويل جدا، وذكر في مقدمته قال تنبيه مهم: يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمور، وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير قال من عبادات ومعاملات وحدود، وتغيير ذلك بالمذاهب المدونة، يعني نترك يعني تعاليم الكتاب والسنة، قال ويقتصر على الكتب المدونة، الكتب يعني أو المذاهب المدونة، يعني لا يجوز الخروج عما ذكره أصحاب المذاهب والمجتهدون من أصحاب المذاهب، هذا يعني هذا المقصود. قال هذا قالوه بناء على مقدمتين وهما السابقتان، يعني المقدمة الأولى قالوا أن القرآن لا يقرأه ولا يتدبره إلا المجتهدون، والمقدمة الثانية أن المجتهد له أوصاف كذا وكذا وكذا. فإذا تأملنا في هاتين المقدمتين نجد أنه لا يوجد هذا المجتهد الذي يتدبر القرآن ويفهم القرآن. إذن إلى ماذا يفضي ذلك؟ فذلك يفضي إلى نتيجة وهي ترك القرآن وترك السنة، لأنه لا يوجد من يفهمهما الفهم الذي يزعمون أن فيه حفاظا على هذا الدين ونصرة لهذا الدين. ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل. ثم نصح عليه رحمة الله وذكر وأرشد ووجه، ثم نقل كلاما لأحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين، يعني هذا الكلام الذي نقله في الحقيقة هو كلام يعني في غاية الخطورة، كلام في غاية الخطورة، يقرر فيه تلك الشبهة الإبليسية. يقول هذا أحمد الصاوي كما نقله عنه الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، يقول: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق، يعني إذا كان القول الذي ستتبعه يخالف المذاهب الأربعة، قال ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، قال فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. قال انتهى بلفظه، نقله بلفظه، هذا كلام خطير في غاية الخطورة. إذا كان مثل هذا الكلام يروج بين طلبة العلم وبين المسلمين، هذا كلام يعني يؤدي إلى الكفر. ظاهره يعني النصح للمسلمين، وفي الحقيقة أنه لا وجه للنصح فيه. لذلك رده الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره يعني بكلام طويل جدا، يعني في صفحات عدة، ثم ختم ذلك بقوله، قال عليه رحمة الله، قال لو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم ودينهم. هذا كلام عظيم، وهذا هو الأصل، أن يحرص المسلمون على تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الذي يرجعون إليه ويبذلون فيه أوقاتهم وأموالهم وجهودهم في تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما اتبع كثير من الناس هذه الشبهة الإبليسية وتعصبوا لجماعاتهم ولمذاهبهم ولأحزابهم ولكبرائهم، سهل الغزو الفكري الآن من أعداء الإسلام، وهذا هو الواقع. لذلك الشيخ عليه رحمة الله يعني قال لو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري، يعني لا يؤثر فيهم ذلك الغزو، لأن ذلك الغزو يعني ما هي إلا شبهات، هذه الشبهات تهافت أمام نصوص الكتاب والسنة. لكن إذا جاءت هذه الشبهات أمام أفكار الرجال وآراء فلان وعلان، ماذا؟ يغلب هذا الغزو، يغلب هذا الغزو. ثم ختم رحمه الله يعني كلامه ببيان أن الغزو الفكري هذا يعني لا يستند إلا على باطل وتمويه، لكن الذي يتمسك بالكتاب والسنة فإنه يسهل عليه رد هذا الذي يأتي به أصحاب الغزو الفكري. لكن من كان متعمقا في هذه الفكرة الإبليسية وأنه يترك فهم القرآن ويترك تدبر القرآن والسنة والعمل بهما فإنه سيضل. لذلك قال عليه رحمة الله ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. وهذا فيه إكمال للشبهة، يعني كما يزهدون في تعلم الكتاب والسنة كذلك يطعنون في من يحرص على أن يتفهم الكتاب والسنة وأن يعمل بالكتاب وبالسنة. لذلك قال هذا الكلام ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق، يقولون لأن هذا يخاطر بنفسه هكذا يزعمون، أو أنه مجنون لأنه يتطلب فهم نصوص لن يفهمها، لأنه حتى يفهمها لابد أن تتوفر فيه شروط فيكون كعمر وأبي بكر، وهذا كله صد منهم للناس عن تعلم الكتاب والسنة. والحجة هنا قال لأجل صعوبة فهمها، يعني صعوبة فهم نصوص الكتاب والسنة. والإمام الشنقيطي عليه رحمة الله يقول وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهذا أيضا زعم باطل، هذا أيضا زعم باطل. قال لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد، يعني كون الإنسان يعني طالب العلم يتعلم نصوص الكتاب والسنة، هذا أيسر له من يتعلم قول فلان وقول علان، هذا قصده. فلذلك الإنسان يرجع إلى كتاب الله ويرجع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى فهم السلف الصالح للكتاب والسنة، هذا الذي يحتاجه. أما قول فلان وقول علان مما ليس فيه شرح لكتاب الله أو شرح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فهذا يعني لا فائدة منه. يقول لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد. وهذا لاحظ يعني الذين انحرفت عقائدهم تجدهم يقرؤون في كتب مؤلفة قد ألفها فلان وفلان في العقيدة، تجدها خالية من نصوص الكتاب والسنة لأنها مبنية على الآراء والأفكار، وإما يزعمون أن فيه تنزيه لله وأن فيه حفظ يعني لنصوص الكتاب والسنة، وهي في الحقيقة تحريف لكلام الله وتحريف لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد تلك العقائد خالية من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني كون الإنسان يتعلم كلام الله ويتعلم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أيسر من تعلم هذه الآراء والاجتهادات. يقول والله جل وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إذن يسير تعلم الكتاب والسنة. ويقول تعالى في الدخان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وكذلك يقول في سورة مريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن يقول عليه رحمة الله قال فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به. والله جل وعلا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه يحاول التباعد عن هدى الله ورحمته، يعني الذي يترك الكتاب والسنة ويطلب الهدى في غير الكتاب والسنة هذا يتباعد عن هدى الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. قال ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهذا الذي ذكره عليه رحمة الله هو الحق، فإن القرآن تعلم القرآن لزوم القرآن هذا هو طريق الهداية، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يعني إن رمت الهدى فالزم قراءته فالعلم تحت تدبر القرآن. فالقرآن يقرأ ويتلى باللسان ويتدبر بالقلب ويعمل به، فهذه هي ثمرة القراءة وثمرة التدبر. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد الدعوة إلى هذا الشيء، والمتأمل في حال السلف الصالح يجد أيضا هذا الشيء. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقولون إذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات أو 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، هكذا كانوا رضي الله عنه، يعني يحفظ الألفاظ ويفهم المعاني ثم يعمل بمقتضاه، هذا هو قصده. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا بهذه الطريقة التي كانوا يسلكونها. وكان أنس رضي الله عنه وارضاه يقول كان من حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل بمعنى عظمة، يحفظ البقرة وآل عمران يصبح عندهم عالم. لماذا؟ لأن سورة البقرة وسورة آل عمران جمعت أحكاما كثيرة والصحابة إذا قالوا فلان حفظ البقرة وحفظ آل عمران ليس المقصود حفظ اللفظ فقط، وإنما حفظ لفظها وحفظ معناها وعمل مقتضاها، وهذا هو حالهم رضي الله عنه. لذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما حفظ البقرة في 4 سنوات أو في 4 سنوات، نعم، وجاء في رواية 8 سنوات، لكن الأرجح في الرواية هي 4 سنوات. هل هذا لضعف في حفظه أو لقصور في فهمه؟ الجواب لا، لكن الحفظ بالمعنى الذي ذكرته قبل قليل، يعني حفظها لفظا وفهم معناها وعمل مقتضاه. وهذا هو الذي يجب أن يحرص عليه المسلم في تعلمه للقرآن، إن أراد الهداية حينما يقرأ الآية يحرص على فهم معناها ويحرص على المراد من هذه الآية حتى يعمل به تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يريد الشيطان وأتباعه صرف الناس عنه، ولذلك يقول الشيخ فسبحان الله وبحمده، يعني كلمة تنزيه سبحان الله، يعني نزه الله سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء في هذه الشبهة الإبليسية. سبحان الله، يعني كيف يقال بأن هذا القرآن يعني لا يفهمه إلا من بلغ درجة المجتهد؟ أنت حينما تقرأ في القرآن أقم الصلاة، تقرأ في القرآن حرمت عليكم ميتة، تقرأ في القرآن ولا تقربوا الزنا، هل هذه تحتاج إلى تفسير؟ واضحة للجميع، هذه واضحة للجميع. نعم هناك أشياء تحتاج إلى اجتهادات، لكن الذي يدعوك إلى العمل بالكتاب والسنة والاستقامة على شرع الله يعني واضح وبين. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة، يعني سورة ماذا؟ العصر، لكفتهم. ما معنى كفتهم؟ يعني كفتهم في لزوم الكتاب والسنة والعمل بها إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، أو كفتهم في إلزامهم بالتمسك بشرع الله عز وجل. ليس معنى أنها تكفيهم في جميع الأحكام، لأن الأحكام يعني كثيرة، لكن تكفيهم في إقامة الحجة عليهم على أنه يجب عليهم أن يلزموا كتاب ربهم ويلزموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الشبهة شبهة باطلة. لذلك الشيخ قال سبحان الله وبحمده، يعني كيف يقول، يعني من يدعي العلم هذه الشبهة، وكيف يقول من يدعي العلم إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة يعني الأخذ بها يؤدي للكفر؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، إن الواجب هو الأخذ بنصوص الكتاب والسنة، هذا بإجماع، إلا أن يدل الدليل البين على خلاف ذلك. إذن فهذه الشبهة حقيقة يعني انطرت على كثير من الناس، لذلك ضلوا وأضلوا. إذن قال الشيخ فسبحان الله بحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم هذه شبهة كما قال الشيخ شبهة إبليسية ملعونة، لأن ظاهر هذه الشبهة هي حماية الدين، هكذا يزعمون حماية الدين والمحافظة عليه، لكن في باطنها حقيقتها هي نبذ الكتاب والسنة وراء الظهر، والتمسك بالبدع والخرافات والحكايات والمنامات، واتباع يعني الحزبية والطائفية وغير ذلك، تفريقا للأمة حتى تصير هذه الأمة شيعا وأحزابا، وكل حزب بما لديهم فرحون. والمتأمل في آيات الله عز وجل في كتابه وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته يجد أن الهداية لا تحصل إلا باتباع الكتاب والسنة، هذه الحقيقة، لا تحصل الهداية إلا باتباع الكتاب والسنة. فمن الآيات قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وهذا الذي يدعون إليه الإعراض عنه، وهذا نسيان لآيات الله، فيحشر أعمى والعياذ بالله كما عمي في حياته. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده، فالهداية بيده سبحانه وتعالى. لذلك من رحمته بنا أن افترض علينا أن نسأله الهداية في كل ركعة من صلاتنا. ماذا يقول الواحد منا؟ اهدنا الصراط المستقيم. كل ركعة من صلاتي نقول اهدنا الصراط المستقيم. والإنسان حينما يقرأ هذه الآية يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى أنه يريد الهداية حقا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق عبده بطلب الهداية هداه، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. لذلك قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا يضلك الله حتى يبين لك طريق الهداية، وأن هذا هو الصراط المستقيم الذي كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت تسأل الله في كل ركعة أن يهديك إليه، لكن تنحرف عنه لتقليدا لفلان أو لعلان أو اتباعا لهواك أو اتباعا للشيطان فيضلك الله سبحانه وتعالى ويكون هذا الإضلال بعدله. لذلك يقول الشنقيطي عليه رحمة الله فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به ويهتدى بهداه في أرضه، فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور؟ فلا تكن خفاشي البصيرة، واحذر أن تكون ممن قيل فيهم خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. هذا كلام الشنقيطي عليه رحمة الله، نقله في تفسيره. قال ويقول الله سبحانه وتعالى يكاد البرق يخطف أبصاره، ويقول جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام. من عميت بصيرته عن نور الكتاب والسنة فإنه يتخبط في الظلام ولا شك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالوسائل النافعة المنتجة، والعمل بكل ما علمك الله منهما علما صحيحا. انتهى كلامه رحمه الله، يعني كلام عظيم جدا يعني ذكره في هذه المسألة، وكله رد وشرح لهذه الشبهة التي أوردها المصنف هنا، وهو كلام نافع جدا. إذن هذه آيات في كتاب الله. أما الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، كلها تدل على ماذا؟ تدل على الرجوع إلى كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تجد أحاديث كثيرة في الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الذي يعصم الله عز وجل به العبد من الضلال والانحراف هو رجوعه إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف هذه الآية لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يعني يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في هذه الآيات، قال هذه الآيات في المعرضين عن تدبر القرآن وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها الذي من الله عليه وهو من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فهو مثل الفريقين. إذن الناس على فريقين، الفريق الأول ذكروا في هذه الآية لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون، فالله سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم أو جعل في أعناقهم أغلالا وفي وعلى قلوبهم أكنة، وجعل سبحانه وتعالى وجعلهم لا يبصرون. وأما أهل الحق الذين ينتفعون بالكتاب والسنة من هم؟ هم الذين وصفوا في هذه الآية من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، اتبع الذكر يعني القرآن، اتبع السنة وخشي الرحمن بالغيب، لأن هذه الأمور أمور غيبية، مثلا الجنة والنار هذه أمور غيبية، لكن نؤمن بها لماذا؟ لأنه قد أخبرنا الله بها في كتابه، وأخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك الذي لا يتبع الكتاب والسنة سوف لن يؤمن بالغيب أصلا، ومن هنا يبدأ الانحراف، وهذا ما يريده الشيطان في تقريره لهذه الشبهة الإبليسية. لذلك عليك يا عبد الله أن تكون معظما لكلام الله ومعظما لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مبدأ انتفاعك بالقرآن وبالسنة، أن تكون معظم، يعني حينما يأتي الأمر هذا أمر عظيم، إذا جاء النهي هذا نهي من عظيم، إذا جاء الخبر هذا خبر عظيم، وأنت إن كنت حريصا على العبودية استمتثل هذا الأمر وتجتنب هذا النهي وتصدق هذا الخبر، ومن هنا تكون على طريق العبودية وتكون مهتديا إلى الصراط المستقيم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذه الأصول الستة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها جميعا، وإن شاء الله يعني بعد فراغنا من هذا سنشرع بإذن الله عز وجل في التعليق على كتاب الشرك ومظاهره، أو الشرك ومظاهره، للشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.